إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فقال الشارح: ما جاء في ضمان المتطبب لما أتلفه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم هو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. أيضا لذلك كان موصولا حول باب الديات، فجاء في هذا الحديث أن من تطبب ولم يكن بالطب معروفا بل هو متكلف، كما تدل عليه صيغة تطبب تفعل، تكلف الطب وليس هو عالما به ولا معروفا به بين الناس، ولكنه غش الناس وأوهمهم بأنه يحسن فأصاب نفسا فما دونه، إما أدى تطببه هذا إلى هلاك نفس أو هلاك ما دون النفس، فهو ضامن لما أتلفه من ذلك من دية أو غيرها على حسب ما تسبب به من تلف فيه من تلف. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما. طيب، لماذا أخرجته أو لماذا ذكرته عفوا من يعني بلفظ الدارقطني والحاكم؟ لعله لأنه أتم، لأنه ليس عند أبي داود والنسائي لفظهما كما ذكر الشارح: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، لم يذكر فأصاب نفسا فما دونه، فلفظ الدارقطني وتلميذه الحاكم أتم، لكن أشار إلى إعلاله بقول: إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله، يعني أنه حصل في هذا الخلاف الحديث خلاف بين الوصل والإرسال، والواصلون المرسلون للحديث روايتهم أثبت من رواية من وصل الحديث، وعلى هذا فيكون من باب قول العراقي: وكثر الإعلال بالإرسال للوصل إن يقوى على الاتصال، إذا كان من أرسل أحفظ وأكثر عددا ونحو ذلك، فإن الصحيح عند الأئمة النقاد أن روايتهم تقدم، وهذا الذي كان عليه عمل أهل الحديث كما نقله خطيب وغيره أو غيره، بخلاف يعني ما جرى عليه عمل بعض الفضلاء المعاصرين الذين يقولون: إذا كان الواصل ثقة فيأخذ بوصله، وصححوا بهذه الطريقة عشرات وربما مئات الأحاديث المعلولة عند المتقدمين بزعم أن الذي وصلها ثقة فيأخذ بقوله، وهذا قول كثير من تأخر وتأثر بأهل الفقه والأصول، هذه طريقة الفقهاء والأصوليين ومن تأثر بهم من المحدثين المتأخرين. أما أهل العلل فإنهم يقدمون في مثل هذا المرسل كما نقله وكان أمينا في ذلك الخطيب، وإن رجح خلافه الخطيب والحاكم ومن على كل حال هذه إشارة إلى هذه المسألة وهي مبسوطة في غير هذا الموضع، وعلى هذا فيكون هذا الحديث يعني معلن وله شاهد، وأصلا هو فيه هو من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وقيل لم يسمع منه وهو شديد التدليس. أضف إلى ذلك أيضا أن يعني ما ذكر من هذا الاختلاف في الوصل والإرسال، كذلك هو له شاهد، ولكن هذا الشاهد يعني مرسل شخص مجهول لا يدرى، قد يكون معضلا كما سيأتي، فلهذا يعني ثبوته على حسب ما ذكر الشيخ هنا من هاتين الروايتين فقط قد يكون محل نظر، ويحتاج إلى مراجعة من يبسط الكلام في الطرق عادة مثل الشيخ الألباني وغيره. على كل حال، الحكم العام أن من تطبب بغير طب فهو متعد، والمتعدي معروف أن الشخص إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، فبالتالي إذا تعدى ومن التعدي ادعاؤه الطب وهو لا يحسنه، أو فرط، كان يعرف، كان يستطيع أن يفعل شيئا، طبيب مثلا الذي يعلم الطب لكنه فرط بترك ما يجب عليه فعله وقصر، فقد يضمن أيضا. أما إذا كان يفهم من مفهوم مخالفة هذا الحديث ومن القواعد العامة أيضا، عندنا قاعدتان متكاملتان، وهما ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على المضمون فهو غير، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فإذا كان الطبيب طبيبا بحق وتعلم وفعل ما يجب عليه فعله ثم أخطأ من غير تقصير واضح، فإنه قد لا يضمن حينئذ. لماذا؟ لأنه فعل الذي عليه وأذن له في ممارسة الطب شرعا، لأنه تعلم ويعني انضبط بضوابط المهنة وقام بالذي قام. فإذا قدر الله بعد ذلك أن حصل شيء للمريض فقد لا يضمن. أما إذا ترك شيئا مما كان يجب عليه أن يفعله وقصر تقصيرا واضحا فهذا قد يضمن. هذا يعني في الجملة، والشيخ سوف يذكر شيئا من هذا في الشرح. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه. طبعا الآن أحيانا في العمليات، لأن الطب أصلا هو لا يخلو من شيء من المخاطرة كما هو معروف، الطب يعني قد يكون دواء له آثار جانبية وهي تحصل في عدد قليل من الناس، لكن لا تتركه، هذا من باب المصلحة التي فيها مفسدة منغمرة في جنبها، فلذلك يتعالج الناس وإن كان بعضهم قد تحصل له آثار جانبية تضر به لأنها قليلة، مثل ما يسافرون بالطائرات رغم وقوع بعضها وسقوطه، فهذا لا يمنعهم من ركوب الطائرات لأن الغالب السلامة والمصلحة فيها كبيرة، فلا يتركونها لمفسدة متوهمة قليلة نادرة. وقس على ذلك. طيب، يأخذون الآن أحيانا إقرارا من المريض قبل العملية بأن هذه العملية خطرة وقد تؤدي إلى كذا وكذا، وهو يوقع على ذلك فلا يدعي عدم العلم بذلك لاحقا. يأخذون منه إقرارا يعني أنه أن هذه العملية تحتمل أو تشتمل على مخاطر وكذا، حتى يبرئوا ذمتهم ومسؤوليتهم من ذلك. ما أدري يعني معنى الدكتور وائل الآن ممكن يستفيد من خبراتي بالنسبة للطبيب إذا لم يقصر ولم يفرط فحصل المريض شيء، يعني لعلهم لا يضمنونه شيئا في هذه الحال. ما أدري الشيخ وائل عنده فرصة يتكلم ولا مع العمل ما استطيع، لو مشغول مع المرضى. طيب، قال هنا الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه الدارقطني والحاكم كلاهما من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه. يظهر لي أنه في هذه الحالة ينبغي إفراد الضمير لأنه لم يذكر أبوه أصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره بلفظ البلوغ، رواه أبو داود في كتاب الديات: باب في من تطبب بغير علم فأعنت. كان أعنت والله أعلم أوقع في العنة والمشقة، وبسبب يعني العلاج وقع في إشكال. والنسائي في الكبرى كما أشار إليه في الحاشية لعله في الكبرى، أو ينظر يعني ماذا يريدون، لأنه أحال إحالتين، إحالة وإحالة أخرى مختلفة، لعله في الكبرى والصورة، لكن هناك شيء يريد أن يشير إليه الشيخ. وابن ماجه بهذا الإسناد: ولفظه عند أبي داود: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. وللنسائي بنحوه، ولعل الحافظة ساق لفظ الدارقطني لأنه أتم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، سكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر ظاهر، فإن ابن جريج والوليد بن مسلم مدلسان، وقد عنعناه إلا عند الدارقطني والحاكم، فقد وقع في الإسناد تصريح الوليد بالتحديث، فبقيت العلة في عنعنة ابن جريج. قد نبهنا على أن مثل هذا ينتبه له أن يكون محفوظا. طيب، وبقي أمر آخر، وهو أن الترمذي قد نقل في العلل عن البخاري كما تقدم أنه قال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فعلى هذا يكون منقطعا بين ابن جريج وعمرو بن شعيب. قال أبو داود: هذا لم يروه أي مسندا إلا الوليد، لا ندري أصحيح هو أم لا. كأنه يقول نخشى أن يكون الوليد وهم في وصله له، وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا، هذا توضيح للإرسال هنا، ليس عن أبيه عن جده، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا شك أن هذا إعلال للحديث، لأن تفرد الوليد بن مسلم بإسناده أي بروايته متصلا غير مقبول من مثله عن ابن جريج، فهذا الإسناد ضعيف وله شاهد من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أنه قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت أو قع في العنت مثلا فهو ضامن، رواه أبو داود، وهذا سند مرسل وفيه جهالة المرسل، يعني هو مرسل ومع ذلك من هو المرسل أصلا لا يعرف، وقد يكون مرجع حديث ابن جريج إلى هذا، قل قد يكون مصدرهما واحد فلا يتقوى به. شيخ عمر هل تستطيع أن تقرأ؟ شيخ الكتاب ليس معنا. طيب ولا بي دي اف ولا شيء. طيب شيخ ابو همام. طيب حاضر الان. شوف. شيخ ابو همام هل عندك فرصة للقراءة؟ لا ممكن، لكن ما ادري الموقع الان وين؟ ما الكتاب؟ صفحة 302 عندي، الوجه الثاني في حديث من تطبب بغير طبي. الوجه الثاني في شرح الفاضي. طيب تفضل. ايها اسرع يقرا ان شاء الله، اذا عمر فتحه قبلي يقرا. طيب انا وجدته لكن طبعا طبعا قديمه هذه. بدي افهم كل اي واحد طيب في الوجه الثاني. نعم طيب. قال وفقه الله الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله من تطبب صيغة تفاعل تستعمل في معنى تكلف الشيء مثل تجمل وتصبر ومعناه تكلف الطب وتعاطاه فداوى مريضا ولم يكن عارفا له قوله فأصاب نفسا فما دونها أي فأهلك نفس المريض أو أتلف شيئا منه والحديث شامل لطب الأدوية والجراحة وتوابع ذلك قوله فهو ضامن أي لما أتلفه. الوجه الثالث يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من ادعى علم الطب وليس بعالم فيه فغضى الناس وعالجهم فأتلف بعلاجه إنسانا فمات من علاجه أو أتلف بعض أعضائه فإنه ضامن لما أتلف وتجب عليه الدية لأنه متعدي. قد أجمع أهل العلم على تضمين الطبيب الجاهل، قال ابن رشد لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعدي انتهى. ومثل هذا قال الخطابي وابن القيم ويؤيد ذلك. الفرق بين التعدي والتفريط، قالوا التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فالإنسان إذا عالج وهو ليس بطبيب هذا متعدي لأنه فعل ما لا يجوز له فعله غير مأذون له في المعالجة وهو لا يحسن الطب. أما إذا كان طبيبا أصلا لكن ترك ما يحسنه فهذا تفريط أنه ترك ما يجب عليه فعله. نعم السلام عليكم. قال ويؤيد ذلك عبارات الفقهاء في كتبهم على اختلاف مذاهبهم التي تنص على تضمين الطبيب الجاهل. وقد ذكر ابن رشد أنه إذا أخطأ وهو ليس من أهل المعرفة أن عليه الضرب والسجن والدية، قيل في مالي وقيل على العاقلة، ومثل هذا شامل لجميع أنواع الطب. قيل في مالي لأنه متعد، وقيل على العاقلة لأنها كثيرة، ويعني كأنه في نوع خطأ وإن كان هو عنده في نوع تعدي أو تفريط. نعم يعني إذن الحكم الذي دل عليه الحديث كأنه مجمع عليه وإن كان الحديث فيه كلام، هذا من جهة المنطوق ما من جهة المفهوم لعله يأتي. نعم السلام عليكم. قال وقد ذكر المقيم رحمه الله أن الطبيب لا يكون حاذقا يثق من نفسه جودة الصنعة وإحكام المصلحة حتى يراعي 20 أمرا ثم سردها. مفهوم الحديث أنه إذا عالجه من له علم. نعم نعم. ومفهوم الحديث أنه إذا عالجه من له علم وبصارة بالطب أنه لا يضمن ما نتج من فعله، وكذا لو أعنت الطبيب الحاذق بالسراية فإنه لا يضمن اتفاقا لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة الشخص المعالج، وهكذا سراية كل مأذون فيه كما تقدم. إن كان الفعل غير مأذون فيه كما لو ختن صبيا بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن. هذا يرجع إلى القاعدة السابقة، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فمن ختن الشخص المعالج، لعل يتفق من جهة الشخص المعالج، يعني الشخص المعالج نفسه أذن له أن يعالجه، وكذلك الشرع أذن له أن يعالج الناس لأنه عارف بالطب. أما إذا كان الشخص لم يأذن له في المعالجة فعالجه فعاطب، هنا يتحمل المسؤولية لأن المريض لم يقل له عالجني، أو كان طبعا جاهلا كما تقدم لم يؤذن له، مثلا السلطان ما سمح له بمعالجة الناس. قال ومن تعاد الطب وهو جاهل به فهو آثم وعمله محرم لأنه مبني على دعوة كاذبة وتغرير بالناس، لأن الناس لا يذهبون عادة إلى من ليس بطبيب، وما أخذ من أجرة فهي حرام، وهي من أكل أموال الناس بالباطل لكونها ثمرة خداع وتمويه على الناس. وما يؤسف عليه أن هذا النوع موجود في المجتمع، ففيه رجال ونساء يدعون المعرفة بما يعرف بالطب الشعبي من كي وفظ وتقديم أدوية مركبة من أعشاب وغيرها، ويعبثون بأبدان الناس ويأخذون الأثمان الباهظة التي تدر عليهم أموالا طائلة. وقد ذكر في العلم أن الطب، لو كان، ما أظن أن كل طب أعشاب أو شعبي أو كذا أنه يعني تدليس أو ليس بحق أو صواب، لكن لما كان هو لا يضبط بشهادات وأشياء مثل الطب العادي معروف، فصار يدخل فيه كل من هب ودب ويسيئون استعماله، فلهذا يكون مظنة لمثل هذا. وإلا فلو ضبط ما يسمى بالطب البديل بأشياء ثبتت علميا وكذا، فهذا معروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الطب النبوي كثير منه يتعلق بالأعشاب وبالأشياء التي مثل هذا. نعم. وقد ذكر أهل العلم أن الطبيب إذا كان حاذقا ولكنه أخطأ الدواء أو صفة استعماله وجنت يده على عضو صحيح فإنه يضمن ما جنى، فإن كان جنايته أقل من الثلث ففي ماله خاصة، إن كانت أكثر من الثلث فهي على عاقلته لأنه في حكم الجاني خطأ، وإذا كان هذا في الطبيب الحاذق فكيف بمن يتطبب بالناس. لأنه في حكم الجاني خطأ. نعم أحسن عليك. والواجب على ولاة الأمر تتبع مثل هؤلاء وكفهم عن العبث بأبدان الناس وأعضائهم، وبتضمين الطبيب الجاهل يتضح مبدأ العدل في هذه الشريعة، صيانة أرواح الناس وأبدانهم من عبث العابثين الذين يقدمون بكل جرأة على معالجة الناس وهم جاهلون. والله المستعان. نعم، يعني بس ما ذكره الشيخ هنا في شيء من الإشكال يحتاج إلى مراجعة. وقال وقد ذكر أهل العلم أن الطبيب إذا كان حاذقا، إذا ليس جاهلا ولكنه أخطأ الدواء أو صفة استعماله أو جنت يده على عضو صحيح فإنه يضمن. هذا يحتمل احتمالين حقيقة، يحتاج أن يراجع الشيخ يعني حتى ما أحال إلى مصدر، هل يقصد ما جنى من غير تقصير، يعني بتقصير وبتفريط بالأصح، نعم وبتقصير، فنعم إذا كان هكذا هذا واضح. أما إذا كان يقصد مطلقا ففيه إشكال كبير، لأن هذا سيؤدي إلى أن الأطباء، يعني لماذا أصلا يضمن الطبيب الجاهل ولا يضمن الطبيب العالم؟ لأننا لو ضمننا الطبيب العالم لكف كثير من الناس عن الطب مع مهارتهم فيه، يعني أنا أجتهد لك في معالجتك ثم إذا حصل لك شيء تدفعني الدية كاملة. ونحن قبل قليل قلنا ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والشيخ نفسه قرر هذا الكلام. فإذا كان يقصد بهذا أن هذا إذا فرط فهو صحيح، لكن ينبغي له أن ينص عليه حتى يكون كلامه واضح. وإذا كان يقصد أنه مطلقا ولو لم يتهم ففيه إشكال، ولا أظن أن هذا الحكم يكون متفقا عليه، وإلا لما كان هناك فرق في التضمين بين الطبيب الجاهل وغيره، وهذا فيه ما فيه. فلعلكم يعني تراجعون الشيخ حتى يوضح كلامه قليلا في هذه النقطة ولا يناقض كلامه الأول. نعم. أحسن الله عليك. ما قال رحمه الله، قال وفقه الأدية الموضحة، قال رحمه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضع خمس خمس من الإبل، رواه أحمد الأربعة، وزاد أحمد الأصحاب والسواء، كلهن عشر عشر من الإبل، وصحابه خزيمة بن الجارود. نعم، الكلام عن الأصابع تقدم أن في كل إصبع عشر من الإبل، ولا ينظر إلى منفعة الإصبع، فالإبهام والإبهام والخنصر والبنصر كلها سواء، كل في كل عشر من الإبل، ومجموعها مئة في أصابع اليدين ومئة في أصابع الرجل. وأما الموضحة فهو الجرح الذي يوضح العظمة، فهذا فيه خمس من الإبل، فيه دية محددة ليس فيه حكومة. وقد سبق أن الجراح التي فيها ديات منها الموضحة التي توضح العظم، ومنها الهاشمة التي توضح وتهشمه لكن لا تنقله، فإن نقلته فهي المنقلة وهي أكثر، وإن زادت على ذلك قد تصل إلى المأمومة أو الجائفة، كل هذا تقدم. والشجاج تكون في الوجه والرأس خاصة، وأما الجروح عامة قد تكون في الجسد. فقال لك في المواضح خمس خمس، الموضحة فيها خمس، فإذا سبب له موضحتين مثلا ففي عشر فيهما عشر من الإبل، إذا كان هناك فاصل بينهما، حيث هذه موضحة وهذه موضحة، فيكون في كل نش خمس، فيكون في الجميع عشر. نعم، وهكذا خمسة عشر إذا كنا ثلاث. وظاهره حتى لو كانت الموضحة كبيرة أو صغيرة من باب ضبط الأحكام يعني. نعم، السلام عليكم. قال وفق الله الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الديات باب ديات الأعضاء، الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود، كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا لفظ ابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن. رواه أحمد من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الموضحة خمس من الإبل والأصابع سواء. الحديث وسنده حسن في المتابعات، لأن مطرني الوراق فيه كلام. وقد لخص الحافظ حاله في التقريب فقال: صدوق كثير الخطأ، وحديث عن عطاء ضعيف، فتابعه حسين المعلم كان في الإسناد الذي قبله. الوجه الثاني الحديث من طريقين، أحدهما صحيح، حسين المعلم مشهور بالرواية عن عمرو بن شعيب، ومطر الوراق فيه ضعف، لكن أصلا قد رواه حسين المعلم فهو متابع لحسين فقط، وإلا فمطر في شيء من الضعف، وإن كان الإمام مسلم قد أظنه أخرج له متابعة وكذا، وكأنه كان رجلا فاضلا، لكن يعني في حفظه شيء أو نحن مطر ورق ما أذكر يعني جيدا فضله، لكن في حفظه كلامنا. أحسن الله عليكم. قال الوجه الثاني الحديث دليل على أن دية الموضحة خمس من الإبل، قد تقدم أن الموضحة هي كل جرح في الوجه أو الرأس ينتهي إلى عظم، سميت بذلك لأنها توضح العظم وتبرزه. والجمهور من أهل العلم على أن جميع الرأس والوجه موضع للموضحة، وقد ذكر الفقهاء أن الشجة إذا كانت في الرأس ونزلت إلى الوجه فهي موضحتان، لأنها في عضوين، وقيل موضحة واحدة لأن الوجه والرأس سواء في الموضحة، فصار كالعضو الواحد، وإن كان بينهما حاجز وهي في موضع واحد كالرأس والوجه فموضحتان أيضا. وأما الأصابع فقد قدم الكلام عليها، والله تعالى أعلم. نعم، يعني الشيخ هنا يقول الموضحة خاصة بما يتعلق بالرأس، يعني هي من الشجاج، فلا تكون إلا في الرأس أو في الوجه، كأنه يقول ما سوى ذلك في أنحاء الجسد فلا يسمى موضحة. لحظة أنظر هذه المعلومة. انظر هل يعني متفق عليه على تعريف الموضحة بذلك أو فيه شيء من خلاف. الظاهر هكذا، لأن كل الكلام على رأس الوجه. نعم، ننتقل. نعم، الذي بعده نختم به. ما قال وفق الله ما جاء في دية أهل الذمة ودية المرأة. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه أحمد والأربعة ولوضع بداود دية المعاهد نصف دية الحر وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصحابه ابن خزيمة. نعم عندنا هنا مسألة الأولى دية أهل الذمة كم هي؟ الكافر سبق معنا أنه إذا قتله المسلم ولو عمدا فإنه لا يقتص منه يقتص من المسلم لكنه له دية. هذه الدية كم تساوي؟ اختلف فيها على الأقوال الشهيرة في المذاهب الأربعة ثلاثة. فالحنفية وهو هذا يعني أضعف الأقوال من حيث الأثر قالوا ديته مثل دية المسلم. ويليه القول الثاني قول مالك وأحمد قالوا على النصف واستدلوا بهذه الأحاديث عقل أهل الذمة على النصف نصف عقل المسلمين. عقل معناها الدية لأن الإبل تعقل في بيتي عند بيت أهل القتيل. واللفظ الآخر دية المعاهد نصف دية الحر وذهب الشافعي لأنها ثلث الدية. وبعض ويحضرني كلام قديم لا أدري يعني يحتاج إلى مراجعة أنه أصلا هي الدية كانت مثلا ما يعادل 4000 درهم فكانت من أصل 8000 أو نحو ذلك كانت نصف أو قريب من النصف ثم لما زادها عمر إلى 12000 صارت كأنها الثلث. لكن هذا يحتاج إلى التبع لأن معروف أن الدينار كان يساوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم فيكون 10000 وما زال الإشكال يعني قائما. على كل حال هذه الأحاديث المرفوعة وإن كانت من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وفيه ما فيه كما هو معروف لكن يعني كأنه أيدتها بعض الأمور أخذ بها مالك وأحمد وعلى أنه في النصف على النصف. والشافعي ذهب إلى أنه الثلث فدية المسلم 12000 فعلى قول أبي حنيفة دية الذمي 12000 وهذا أضعف الأقوال. ثم يليه قول الشافعي يقول 4000 والقول الوسط أنه النصف 6000 هو قول مالك وأحمد. وأما المسألة الثانية فهي دية المرأة وعندنا فيها مسألتان. دية المرأة في الإجمال فهي على النصف من دية الرجل فإذا قتل إنسان المرأة مسلمة الحرة خطأ فعلى عاقلته 50 من الإبل. طبعا قد يقول قائل من خاصة الآن يعني من الناس الذين يثيرون الشبهات يقول لك لماذا دية أول؟ طبعا المعروف أن المسلم عنده حكم الله كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولكن أيضا هناك يعني هل الدية قيمة للإنسان؟ لا لذهاب الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أو كما جاء في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع أهل الدنيا يعني على مؤمن لكبهم الله في النار. إذا نفس المؤمن لا تقدر بثمن. إذا هذا ليس تقييما لنفس المؤمن. فما هو إذن؟ ولهذا يستوي فيها الصالح والطالح والعالم والجاهل والأمير والغفير كلهم يستوون. ما في فرق بين أحد وأحد. حتى أفجر مسلم وأتقى مسلم وأعلم مسلم وأجهل مسلم وأغنى مسلم وأفقر مسلم كلهم سواء. إذن هو هذا عبارة عن تعويض لأهل القتيل. ولهذا قال أهل العلم دفع الدية لا يسقط حق القتيل في الآخرة. هذا نوع من التعويض. طيب هل تعويض الذكر كتعويض الأنثى بالنسبة لفقدهم في الأمور الدنيوية بما أننا لا ننظر إلى الأمور الدينية هنا هل فقده كفقد؟ لا. فالذكر هو الأصل فيه أنه هو الذي يعمل وهو الذي يكسب وهو فمصيبتهم به من هذه الجهة أعظم بخلاف المرأة وإن كانت يعني من جهة عاطفية ومن جهة لكن من جهة مالية لأن هذا تقييم مالي الآن تعويض مالي يعني ليست كالأنثى. وطبعا الأصل هو أن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى وإنما هذا مجرد تلمس لبعض الحكم العظيمة لله عز وجل في شريعته. إذن هذا ليس تقييما لأن المرأة تساوي هل مسلم يساوي 100 بعير وهل المسلمة تساوي 50 بعيرا؟ لا. إذن هذا نوع من التعويض. أنتم والله فقدتم كاسبكم فتحتاجون إلى تعويض أكبر فتفضلوا 100 من الإبل وأنتم فقدتم أمكم وجبر الله كسركم، خذ 50 من الإبل، الأب موجود سوف يصرف، ولكن هذا نوع من التعويض النفسي وما إلى ذلك، نفسي وكسبي وما إلى ذلك بالنسبة للجميع. فبالتالي الكسب الأصلي فيه عند الذكر، والله أعلم، هذه يعني اجتهاد من عندي إن صابا فمن الله، واجتهاد من عندي إن صابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. إذن قالك هنا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل التنصيف هذا مطلق أو مقيد؟ فقال لك هنا جاءت بعض الروايات بتقييده، وأنها تكون على النصف من الرجل ما كان دون الثلث، فإذا وصل إلى الثلث استويا، وصل إلى الثلث عفوا إذا يكونان سواء إلى أن يبلغ الثلث، فإذا وصل الثلث تنصف كذا. فمثلا يقولون في الإصبع الواحدة 5 من الإبل بالنسبة للمرأة، وعشر عشر لهما، ثم 20 لهما في الإصبعين، ثم 30 لهم. فقالوا إذا جاءت الرابعة فإنه يكون لها 20. ولهذا قال ربيعة لسعيد بن مسيب كما سيأتي، سأله قال في كم في إصبع المرأة؟ قال 10. قال في إصبعين؟ قال 20. في 3؟ قال 30. في 4؟ قال 20. قال لما عظمت مصيبتها قال لا يعني لا، فقال عراقي أنت؟ طبعا المدينة يرمون أهل العراق بأنهم أهل رأي وتنطع وكذا، فقال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، بلاغة يعني من ربيعة الرأي الشيخ الإمام مالك، قال لا أنا واحد من اثنين، إما عالم أتثبت وأسأل حتى أزداد علما، وإما وأتثبت في العلم، أو أنني جاهل أريد أن أتعلم. فقال هي السنة يا ابن أخي. وسعيد بن مسيب لما يقول السنة، التابعي إذا قال السنة كذا فيه قولان، قيل إنه مرسل مرفوع لكنه مرسل فيكون مقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مرسل لأنه تابعي فيكون مرفوع تابعي، وقيل إنه يقصد يحمل على أنه موقوف وأنه حمله عن الصحابة. وعلى كل فهو يقوي مثل هذا، خاصة أنه قال السنة كأنه جرى العمل بذلك في المدينة، وأيضا يعني جاء الظاهر عن الصحابة، كأنه سيذكر هذا عن جماعة من التابعين، حتى ليس سعيد فقط بل من أهل المدينة، القاسم بن محمد هو من فقهاء المدينة السبعة وغير ذلك. فهذا وينظر أيضا إذا كان هناك آثار عن الصحابة صريحة مثلا يعني جعلتهم يأخذون بهذا. وأنا أذكر ولكنه ليس متفقا عليه، حتى يفهم من هنا أن الشافعي لم يأخذ بهذا، لأنه قال الشافعي في القديم، شرب أن الشافعي في الجديد له مذهب نيش آخر. وأظن أن الشوكاني مال إلى رأي ما أدري هل سبق إلي أو هو أحدثه، قال ينصف كأنه يعني أنا طالع عهدي جدا، يمكن أخشان يكون أكثر من 10 سنين لما قرأنا هذا الكلام في دار الحديث، كأنه يليتكم تنقلون لنا كلامه من الأوطار حتى نتثبت منه، كأن في ذهني أنه قال يتنصف ما زاد، أو ذكر قولنا يعني الذي يتنصف هو يعني يقول إذا 4 نقول 35 مثلا أو نحو ذلك، لا أنه يتنصف من أصله. لكن هذا نعرف أن الشوكاني لا يعبأ كثيرا بالآثار وكذا، فعلينا أن ننظر في مسألة إيش، كما سيأتي مثال في هذا في كلام المصنف، سيأتي أن الإمام أحمد قال إذا قتل المسلم الذمية عمدا تضاعفت الدية فيدفع دية كاملة، يعني من باب التعزير والعقوبة، واستدل بفعل عثمان. وجاء الشوكاني فقال لا دليل على كلام أحمد، لأنه يعني طريقته قريبة من طريقة الظاهرية الذين لا يعبؤون كثيرا بالآثار وكذا. ولهذا لا أنا لا أنصح طالب العلم إذا كان في مبادئ الطلب أن يتأثر بطريقة الشوكاني، لأنها طريقة تنحو بالإنسان إلى جهة الظاهرية الذين يعني طريقتهم فيها ما فيها. على كل حال ينبغي أن تعتبر الآثار في هذا الباب في الجملة، مع يعني نظر فيها وفي توافق الصحابة واختلافهم وغير ذلك. نعم، لعلي أحاول أن أراجع لكم المسألة في مسألة النصف. نعم، بعض المشايخ شيخنا ذكر يعني قال الحنفية والشافعية في الجديد قاسوا على الإجماع في أنه دية النفس، أن المرأة على النفس في من دية الرجل فيها. طيب. فقالوا هي على النفس من دية الرجل في القليل والكثير. أي نعم. هذا أيضا يعني قول مضطرد يعني أكثر من جهة النظر، بس يبقى جهة الأثر يعني كيف، هل ذكر اختلاف الصحابة فيها وكذا؟ بس هو قال جاء عن علي رضي الله عنه يعني من طرق يقوي بعضها بعضا يعني. أنه قال على النصف القليل والكثير. نعم. جميل. يعني ينظر بعد هذا ليه بس مسألة. والقول الآخر هل ورد صريحا عن الصحابة؟ لا ما ذكر في شيء. هو أصلا يذكر يعني يذكر الصحابة ولا ما يذكر؟ نعم في العادة يذكرهم. نعم. ما ذكره وبس يعني. نعم سعيد هذا لكن السنة وهذا الحديث المرفوع، بس ما أدري هل فيه. نعم. هذا الحديث مرفوع نعم أي نعم سيذكر المصنف أن فيه ضعفا، لأنه أيضا من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وقد مر قريبا أن ابن جريج مع شدة تدليسه قيل لم يسمع من عمرو أصلا، وبالتالي يكون منقطعا فبالتالي تصحيح هذه الزيادة التي فيها حتى يبلغ الثلث من ديتها ينظر هل جاء من وجه آخر أو لا. نعم السلام عليكم. المقال وفق الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث رواه أحمد من طريق سليمان بن موسى وأبو داود في كتاب ديات باب الدية كم هي من طريق حسين المعلم والترمذي من طريق أسامة بن زيد والنسائي من طريق سليمان بن موسى وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عياش أربعتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هنا في الله عنه مرفوع. الشيخ عندكم في الجامعة الإسلامية عنده الجداول هذه، ما أدري مرت بكم أو لا، التي لخص فيها بداية المجتهد، فذكر فيها هنا في قول آخر وسط يعني غير هذين القولين، قال تتساوى المرأة والرجل في دية الأعضاء إلى أرش الموضحة، يعني إلى خمس من الإبل فقط، ثم تكون على النصف. قال هذا قول ابن ذكر من الصحابة ابن مسعود في الأشهر عنه وعثمان، وهذا القول يعني مؤداه قريب من القول الذي نسب إلى علي يعني وإلى الحنفية والشافعية في الجديد. لماذا؟ لأنه من الخمس في الإبل فأعلى سوف تكون على النصف، وأصلا لا يكاد يكون هناك شيء أقل من هو الموضحة، هو أقل شيء من الديات يعني، الباقي حكومة، أقل من ذلك حكومة، فبالتالي سيكون مآله إلى قريب من وفعلا في القول الآخر ذكر صحابيا واحدا عفوا هو زيد بن ثابت، قول أحمد ومالك والشافعي في القديم، ذكر الليث بن مسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز وجمهور فقهاء أهل المدينة عموما، وذكر صحابيا واحدا هو زيد بن ثابت. وأما القول الذي ذكرت فذكر أنه عن علي كما ذكرت وابن مسعود في رواية، لكن الأشهر عنه من قبله. فإذا يعني كل قول من قول ثلاثة نسب إلى الصحابة، لكن يعني على هذا في الجملة التنصيف المطلق سيكون مروي في الجملة على خلاف التفصيل عن عثمان وعن علي وعن ابن مسعود، وأما الذي الثلث فقط هذا مروي عن زيد بن ثابت، فكونه يخالف القياس هكذا وما يثبت مرفوعا وكذا فقد يكون القول الأول هو يعني القول الذي فيه التنصيف مطلقا يعني فيه قوة بهذا، خاصة إذا ضعفنا هذا الحديث. نعم بس أنظر أيضا هل الشيخ الألباني يعني ضعف هذا الحديث أو صحح عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، انظروا لكم الآن. نعم قالوا هذا لفظ النسائي رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية المعاهد نصف دية الحر، وفيه عن عنة محمد بن إسحاق. رواه النسائي من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وهذا ذكر الشيخ نفسه ذكر الأدلة، قال ضعفه ضعف إسناده البيهقي والألباني. طبعا معروف أن البيهقي يدافع عن مذهب الشافعي، فيعني لا نقول بالباطل يعني، لكن يجتهد يعني في الدفاع عنه، فذكر أنه ضعفه البيهقي وضعفه أيضا الشيخ الألباني هذا الحديث الذي هو حتى يبلغ الثلث من ديته. نعم أحسن الله إليك. قال وهذا سند ضعيف لأن فيه ابن جريج وهو مدلس ودعنعنه والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو في غير الشاميين ضعيف كثير الخطأ لا يؤخذ بروايته وابن جريج حجازي. بقي أمر آخر هو أن الترمذي نقل في العلل عن البخاري كما تقدم أنه قال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. قد نقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن خزيمة وهو ليس في المفلال المطبوع من كتابه. نعم، لأن كتاب ابن خزيمة معظمه ضاع، بقي منه قليل فقط العبادات. نعم، السلام عليكم. قال وجه الثاني في شرح الفاضي قوله عقل أي دية، وتقدم وجه تسمية الدية عقلا. قوله أهل الذمة، المراد بالذمة العهد والأمان والضمان، وأهل الذمة هم الذين يعطون عهدا مستمرا للبقاء في دار الإسلام إذا أعطوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام. المراد بهم اليهود والنصارى الذين يعيشون تحت سلطان المسلمين. قول المعاهد بكسر الهاء وقيل بفتحها، وهو الذي دخل دار الإسلام من الكفار بعهد من الإمام أو من أحد المسلمين. قوله عقل المرأة مثل عقل الرجل، أي دية المرأة في أعضائها وجراحها مثل دية الرجل في أعضائه وجراحه. قوله حتى يبلغ الثلث. المعاهد أن الذمي هو يعيش أصلا في بلاد المسلمين، أما المعاهد لا يعيش في بلاد المسلمين، وإنما جاء المعروف أن المعاهد هو الذي بيننا وبينهم عهد، وأما الذي يأتي ويدخل بعهد هذا يسمى في العادة مستعملا. أحسن عليك. قال قوله حتى يبلغ الثلث، ضمير يبلغ يعود على العقل، والمعنى أن دية المرأة تستمر مثل دية الرجل حتى يصل أرش إلى ثلث دية المرأة حتى يصل أرش إلى ثلث دية المرأة، فإذا بلغت الثلث صارت دية جراحها على النصف من دية جراح الرجل. في إصبعين من أصابع المرأة 20 كالرجل، وفي 3 أصابع 30، وفي 4 أصابع 20، لأن 40 تزيد على الثلث وترجع إلى النصف من دية جراح الرجل. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن دية الكتابي نصف دية الحدن المسلم سواء أكان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. قد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهذا قول مالك وأحمد. قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب أبين من هذا، انتهى. إلا أن أحمد قال تضاعف الدية على المسلم إذا قتل الذمية أو المستأمن عمدا من باب التعزير، فتكون ديته مثل دية المسلم، ودليل ذلك فعل عثمان رضي الله عنه. وجمهور أهل العلم على أن دية الذمي لا تضاعف بالقتل العمد، وجمهور أهل العلم على أن دية الذمي لا تضاعف بالقتل العمد لعموم الأدلة، ولذا قال الشوكاني ما ذهب إليه أحمد من التفصيل باعتبار العمد والخطأ فليس عليه دليل، انتهى. لكن لو لم يكن في قول أحمد إلا اتباع لو لم يكن في قول أحمد إلا اتباع الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لكفى. هذا ما تقدم أن الشوكاني يعني لا، هذه ليست أدلة بالنسبة له، أو لعله لم يقف على مستنده، فلم لأنه ينظر في الأحاديث فقط، ينظر في الآثار. ويمكن أن يقال إن هذا تعزير من عثمان، فلم يفعل عثمان على أن يكون تشريعا ثابتا، فيكون يرجع إلى اجتهاد الإمام. إن رأى إلزام الناس به لأنه رأاهم متساهلين مثلا في الاعتداء على أهل الذمة ألزمهم به ابتداء بعثمان، وإلا فالأصل أن النصوص يعني عامة، فإذا كان نادر قتلهم وكذا يكون على الأصل، ويعزره بشيء آخر، يعزره مثلا به إذا كان عامدا بسجن أو ما يرى، لأن التعزير مفتوح بابه، فإذا اقتدى بعثمان فلا ينكر عليه ذلك الأشياء. نعم، ولكن هذا فيه تعزير بالمال طبعا، وكثير من المذاهب لا يقولون به. نعم، أحسن عليك. قال والقول الثاني أن دية الكتابي ثلث دية المسلم في الخطأ والعمد، وهذا قول الشافعي وإسحاق، ودليلهم قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم. نعم، وهذا يحتاج إلى مراجعة الإسناد حقيقة، إذا ثبت يكون قويا يعني. قضى عمر وعثمان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم. نعم، قال والقول الثالث أن دية غير المسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي كدية المسلم في الخطأ والعمد، وهذا مذهب الحنفية جماعة من السلف، لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي ذمة وهدنة فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة، ذكر أنها دية كما ذكر ذلك في مؤمن، والأصل عدم الفرق حتى يثبت دليل صحيح على ذلك، والقول الأول أرجح لقوة يعني ذكر دليله. أنه في المسلم فدية وفي المعاهد فدية، فالأصل أن هذه دية هذه دية، لكن لا يلزم لأن كل منهما نكرة، والنكرة إذا ذكرت بعد نكرة فقد تكون غيره، فهذا يرجع فيه إلى السنة. بس الحديث طبعا من حديث عمرو بن شعيب، ولعلهم مثلا لا يعني لا يعتمدون عليه فيقولون نرجع إلى الأصل، الأصل التساوي، لكن ينظر هل هناك دليل آخر مثلا في كتاب حكيم بن حزام اسمه عمرو بن حزم أو غيره، أو هناك آثار مثل هذه قضاء عمر وعثمان مثلا بالثلث بالنصف. نعم. نعم السلام عليكم. قال والقول الأول أرجح لقوة دليله، والأحاديث الواردة في هذا الباب تبين المراد من الآية. قالوا أما الكافر غير الكتابي كالوثني المستأمن والمجوسي ففي مقدار ديته ثلاثة أقوال. القول الأول أن ديته 800 درهم أي ثلث عشر دية المسلم، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم وجماعة من السلف، وهو قول الحنابلة والشافعية، وهو قول المالكية أيضا. قال صاحب الأسهل والمجوسي ما أدري المجوسي 800 درهم من منجوس، حتى الدراهم جعلها منجوسة، لكن على كل حال المهم أنه الشاهد أنه نص على 800. نعم، وهو ثلثا عشر دية المسلم، العشر 10% وثلثاها 6 1/3% من 100%. نعم أحسن. قال والقول الثاني أن دية الكافر مثل دية المؤمن، وهو قول حنفية كما تقدم. القول الثالث أن نصف دية المسلم مثل ما تقدم في دية الكتابي، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، اختاره الشوكاني وابن باز وابن عثيمين، لما جاء في بعض الروايات عقل الكافر نصف عقل المؤمن، وهذا عام يشمل الكتابية وغيره. وتخصيص الكتابي في بعض الروايات لا يقتضي تخصيص الحكم، لأنه فرض من أفراد العام، ومجيء الخاص بحكم العام لا يقتضي التخصيص كما في الأصول، ويؤيد ذلك أن الكفر نقص مؤثر فالتنصيف قوي. الوجه الرابع، المشكلة أن هذه الرواية نخشى أن تكون شاذة، يعني إذا كان معظم الروايات عقل الذمي أو العقد هذا على أن أصلا أهل الذمة هل يدخل فيهم مجوس أو لا؟ المجوس يدخلون طبعا بلا إشكال، لكن يعني المتبادر منه هو الكتابي، فهذا يحتاج إلى تحرير هذه اللفظة هل هي شاذة أو لا. وبعد هذا لا بد من النظر إلى أفعال الصحابة، يعني فإذا كان الصحابة فرقوا بين المجوس وبين أهل الكتاب فالأصل أن يتبعوا في هذا. نعم. طبعا الأنثى من أهل الكتاب وهؤلاء على النصف من الرجل منهم، فيكون فيها 25 كما ذكر هذا هنا الشيخ في جدوله. هنا الشيخ صاحب الجداول ذكر أن كون الدية على النصف ما ذكرها من قول صحابي، لكن كونها على الثلث ذكر عمر وعثمان كما تقدم، وكونها مثل دية المسلم قال بعض الصحابة والتابعين هكذا مجملا. نعم. وذكر حديثا لكن ما ذكر الحكم عليه، أخرجه بيهقي والدارقطني ورمز آخر لعله عبد الرزاق أو كذا، والغريب أنه من حديث عمرو بن شعيب أيضا عن أبيان جده، لكن ينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب 4000 درهم. قال وروي أنه من قول عمر. نعم. لا ما أظن يثبت مرفوعا والله. نعم أحسن عليكم. ثم قال وجه الرابع، استدل بهذا الحديث من قال بأن دية جراح المرأة مثل دية جراح الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته، فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من ديته، بمعنى أن الجناية التي توجب ثلث الدية تكون هي والرجل سواء. حديث الباب نص في ذلك فيقدم على ما سواه، وعلى هذا فإذا قطع إصبع امرأة ففيه الحديث الذي فيه حتى يبلغ هو نفسه ضعفه، الشيخ نفسه ضعفه، الشيخ الفوزان نفسه الشارح، وأيضا الألباني وغيره ضعفه. نعم. قالوا على هذا فإذا قطع إصبع امرأة ففيه 10 من الإبل، وفي إصبعين 20، وفي ثلاثة 30، وفي أربعة أصابع 20 نصف دية الرجل، واحد هذا قال قول طيب خلاص المالكية معناها والحنابلة. يكمل عليها إذا 3 أصابع كمل الرابع، لكن هذا ليس بصحيح لأنه إذا كمل سيكون متعمدا ونحن كلامنا في الخطأ. أما العمد ففيه القصاص. نعم أحسن. قالوا هذا قول المالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وآخرين، وعن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: كم في إصبعين؟ قال: 20. قلت: في 3 أصابع؟ قال: 30. قلت: في 4؟ قال: 20. قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها تنصف عقلها؟ قال سعيد: عراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي. أما دية النفس فقد أجمع أهل العلم على أن المرأة على النصف من دية الرجل، نقل إجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد والموفق وابن قدامة وغيرهم، الله تعالى أعلم. ومما قد استأنس به للتفريق الذي ذكرته آنفا، أن هذا ليس قيمة للشخص وإنما تعويض عما فقدوه، أنه في القصاص يقتص للرجل من المرأة، يقتص المرأة من الرجل، يعني إذا قتل الرجل المرأة فإنه يقتل بها، لكن يعني هذا لتعويض لأهل القتيل، والله أعلم. صوابا فمن الله وخطأ فمن الشيطان، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل الباب بإذن الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. سلام.